وهذا الحديث في فضيلة علي رضي الله عنه، في فضيلة علي رضي الله عنه، فهو صحابي جليل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، له مكانته وله قدر في نفوس المؤمنين، يعرفون له فضله ويعرفون له مناقبه ويترضون عنه رضي الله عنه وأرضاه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كل ما جاء في النصوص وفي الأدلة وفي الآثار الصحيحة من فضائله رضي الله عنه، وهم بعيدون عن الجفاء وعن الغلو، لا يغلون في علي رضي الله عنه غلوا يرفعونه به فوق قدره، ولا أيضا يجفون في حقه ويتنقصون من قدره، بل هم يتوسطون ويعتدلون.